بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 31 بعد 105 على 1. قلت له: يبدو لك يا فلان أنك لم تسمع الدعوة الجديدة التي كانت تذكر من قديم فتقول أن من البدع الفاشية في هذا الزمان هو زيارة الأحياء للأموات، فلم تسمع الدعوة الجديدة التي هي في أصلها دعوة قديمة، وهي أن زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد بدعة. ومن أجل ذلك قلت لأبي أوفى أول الجلوس، لكني لاحظت أنه ما انتبه. نعم، أنا قلت: ما جئتك عائدا، ما جئتك زائرا. هلا رجعت للغة عيادة المريض، إيه. وهذه اللغة شفت الآن شو أعرفها؟ تعني نعيد على فلان، يعني نزوره في العيد، إيه. هذا هو، فزيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة، هو من البدع. هذا قياس فارق، هذا ليس قياسا، لأن هناك لا يشعر الميت ولا يستفيد من هذه الزيارة، أما هنا الأحياء الأحياء فهي الصلة وتواس وتحاب. يعني أنت لما بتزور الأموات من أجل أن نحس بزيارتها، هناك من أجل دعاء، لكن هنا هذا يوم عيد وفرح وليس بعد. لا، أنا سؤالي مختصر يا أبو أوفا. نعم. لما تزور الأموات يوم العيد، نعم، بتزورهم شان يحسوا بك؟ لا. وغير أيام العيد؟ دعاء لهم. وغير أيام العيد لما بتزورهم شان يحسوا بك؟ والاعتبار ما سألها خبرت عليك. نعم. شان يحسوا بك؟ لا. طيب، فإذا لماذا تزورهم من أجل الغاية التي أنت تزورهم في غير العيد؟ ما دام أنها غاية حسنة، فلماذا لا تزورهم في يوم العيد من أجل هذه الغاية الحسنة؟ غاية حسنة هنا لأنها تتنافى مع بهجة العيد وسرور العيد، يذهب إلى الأموات. هذا هو القياس. هذا هو الجواب. الجواب بارك الله فيك، عادة جيدة تعتبر من البدع أيضا. اسمع، الجواب في موضوع زيارة الأحياء للأموات ليس من أجل هذا التعليل المنطقي بل الفلسفي الذي ربما يجي واحد متفلسف أكثر منك فيقضي على فلسفتك، لكن الجواب هو: لو كان خيرا لسبقونا إليه. شو رأيك بهذا الجواب؟ جيد. في فلسفه؟ جيد. طيب، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نحن الآن لما نقول زيارة الأحياء للأموات بدعة، ما في عندنا نص في السنة فضلا عن القرآن الكريم أنه زيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة، ما في عنا شيء من هذا. وهذا القول يقال في كل البدع، وهي مع الأسف الشديد بالألوف المؤلفة. كل بدعة يقول فيها الرسول عليه السلام: كل بدعة ضلالة. لا يوجد نص في أي بدعة عن الرسول أن هذه بدعة، مع ذلك العلماء مجمعون على بدعية الألوف المؤلفة من الأمور الحادثة بعد الرسول عليه السلام. طيب، كيف نقول هذه بدعة وما في عنا نص ببدعيتها أو بإنكارها؟ بهذه الجملة المختصرة التي تدل عليها أدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وهي: